ممن ابتلاهم الله عز وجل بالبلاء رحمةً بهم. كم من مريضٍ مُقعد لو أن الله عز وجل أطلق جوارحه لسعى يمينًا وشمالًا يعيث في الأرض فسادًا. إنه أرحم الراحمين، إنه يعلم ولا نعلم. لا يكن نظرنا قاصرًا، ننظر إلى ما تتلذَّذ به النفوس، إنما يغيبه الله عز وجل عنا. إنه يحفظنا في سرنا وجهرنا، في قيامنا وقعودنا، في صحونا ونومنا. إنه أرحم الراحمين. أحسنوا الظن بربكم عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اللهم ارزقنا اليقين وارزقنا الرضا يا أرحم الراحمين. اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.